فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء مستمعي الكرام، هذا سائل يقول: أحب تكرار سورة يوسف عليه السلام وأتأثر كثيرا لقراءتها، لكن هناك آية كلما قرأتها لا أعرف معنى ألفاظها، فأرجو أن تفيدونني في ذلك. والآية هي قول الله تبارك وتعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا، أي أولاد يعقوب عليه السلام، رقوا لحال أبيهم من كثرة وجده على يوسف عليهم السلام، فرقوا له وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: قالوا تالله تفتأ، يعني لا تفتأ تذكر يوسف، ولا مقدرة هنا، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم ضعيف القوة، حتى تقرب من الهلاك أو تكون من الهالكين. يقولون: إن استمر بك الحال على هذا خشينا عليك الهلاك والتلف. يقول الإمام الطبري في تفسيره: يعني تعالى ذكره، قال: ولد يعقوب الذين انصرفوا إليه من مصر له حين قال: يا أسف على يوسف، تالله لا تزال تذكر يوسف، يقال منه: ما فتئت أقول ذاك. وما فتئت لغة أفتأ فتأ أو فتأ وفتوءا، وحكي أيضا ما فتأت به بمعنى ما زلت، وحذفت لا من قوله تفتأ وهي مرادة في الكلام، لأن اليمين إذا كان ما بعدها خبر لم يصحبها الجحت ولم تسقط اللام التي يجاب بها الأيمان، وذلك كقول القائل: والله لآتينك، وإذا كان ما بعدها مجحودا تلقيت بما أو بلا، يعني ابتدئت بما أو بلا، فما عرف موقعها حذفت من الكلام، يعني يحذف الحرف أو من الكلام ما يدل عليه بقية الكلام، بحيث لا يحصل إيهام عند السامع. فإذا كان معلوما فما كان معلوما يجوز حذفه. يقول البغوي في تفسيره: قالوا، يعني أولاد يعقوب، تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف، لا تفتر من حبه. ولا محذوفة من قوله تفتأ، يقال ما فتئ يفعل كذا، أي ما زال. قال ابن عباس: حتى تكون حرضا، قال ابن عباس: دفنا، وفي نسخة: دنفا. وقال مجاهد: الحرض ما دون الموت، يعني قريبا من الموت. قال ابن إسحاق: فاسدا لا عقل لك، والحرض الذي فسد جسمه وعقله. وقيل: ذائبا من الهم. ومعنى الآية: حتى تكون دنف الجسم مقبول العقل، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: في صلاة المغرب صلى بنا شخص، وعند قيامه للركعة الثالثة تذكر بأنه ليس على وضوء وقطع صلاته. وقدم شخصا آخر وقال له صل من جديد، هل فعله صحيح؟ فعله خطأ، فالأصل أن يستخلف من يكمل الصلاة، فإذا صلى ركعتين وعند قيام الركعة الثالثة يستخلف من يكمل بهم الصلاة فيأتي بالركعة الثالثة. وإذا كان مراده اقطع الصلاة واستأنفها من جديد فالمأمومون لا تقصير منهم، وقد أتوا بركعتين فيؤمرون باستئنافها من جديد، وعلى كل حال إذا استأنفوها من جديد صلاتهم صحيحة فأتموها وراء الإمام الجديد، ولكن الصحيح أنه يكمل الصلاة على ما هو عليه حين قطع الصلاة. حين قطع الصلاة يكمل بهم المستخلف من ما وقف عليه الإمام، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول والدي مريض بالضمور أو الزهايمر، وهو لا يستطيع أن يقوم لنفسه بأي شيء من ناحية دورة المياه أكرمكم الله، ومع الوقت تزداد حالته الصحية يتدنى شيئا فشيئا. يبدو أن هذه إحدى بناته تقول صرنا نلبسه ما يحفظه أكرمكم الله. ثم سؤالي هنا تقول هل يجوز أن ننظفه نحن بناته مع العلم أن لديه 6 من الأبناء وهم مشغولون بوظائفهم ومنازلهم وأطفالهم؟ المرأة لا يجوز لها أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجا لها، كما أن الرجل لا يجوز له أن يطلع على عورة المرأة إلا إذا كان زوجة له، كتغسيل الميت. وفي هذه المسألة إن استطاع أولاده الذكور أو بعضهم فتبرع أن يغسله ويباشر تنظيفه، لكن مع ذلك لا بد من ستر عورته وتنظيفه من وراء حائل من لباس ونحوه، ومع وضع شيء على اليد حيث لا يجاورون يباشرون مس العورة باليد، ولا مع ذلك ومع وضع شيء على اليد من جورب أو لفافة يمنع تلوثها بالنجاسة ويمنع مباشرتها لمس عورته. وعلى كل حال أشبه ما يكون هذا في تغسيل الميت، فلمس العورة لا يجوز والاطلاع عليها لا يجوز بقدر الإمكان، وحينئذ إذا لم يستطيعوا فكما يقول أهل العلم الضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليكم استفراغ الوسع فيما يحقق العناية بوالدكم، وإن احتاج الأمر لانشغالكم أن تستخدموا له من نوع الممرض أو شبه من يعتني به فله ذلك، كما أن له أن يغسله إذا كان من المسلمين بالاحتياطات والشروط التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم. هناك من يعمد إلى تزويج مثل هذا وإن كان لا يعقل يا شيخ، ما رأيكم بهذا؟ بحيث أن زوجته التي تزوج هذه هي التي تعتني بها، باعتبار أن زوجته الأولى مثله تحتاج إلى من يخدمها، فيسعون إلى تزويجه من امرأة تقوم بحاجته. إذا رضيت بذلك فالأمر لا يعدوها. إذا رضيت بذلك فالأمر لا يعدوها. لكن السؤال في كونه لا يعقل، يعني هل يزوجه ولا يعقل؟ ولي يزوجه ولي كالصبي يزوجه وليه. وإن كانت الحكم النكاح لا تتحقق في مثل هذا، لكن إذا رضيت بذلك فالأمر لا يعدوها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حلف اليمين كتابة لا نطقا يقع؟ اليمين بالله جل وعلا الأصل أنه ينعقد بالنطق، فإذا حلف فقال والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا انعقدت يمينه بشروطها، وكذلك إذا كتب فإن الكتابة تقوم مقام النطق في كثير من الأحوال وفي كثير من الأحكام، فيؤاخذ بما كتب كما يؤاخذ بما نطق. ولكن إن ادعى في كتابته أنه يجرب القلم أو ينظر في مدى مستوى الحفظ أو ما أشبه اللون أو ما أشبه ذلك، إن ادعى ذلك فيقولون أنه يعامل معاملة الكناية، فلا بد من النية مع ذلك. فالكتابة في الأصل لا حكم التلفظ بالكلام والنطق به، لأنها تفيد ما يفيده النطق من غير فرق، إلا إذا ادعى أنه يجرب القلم وكتب هذه العبارة أو ينظر في مستوى اللون الحبر وما أشبه ذلك. فالتجريب للأقلام وجدت بعض الكتابات لمجرد التجريب، ولكن ما يتعرضون لهذه الأمور التي فيها أحكام فيقول أن نجرب القلم. كثيرا ما قرأنا تجربة المداد، لا ربح من ظلم العباد، وغير ذلك من العبارات التي تنفع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة: إن أمها تقول سمعت عدة فتاوى عن الدورة وتذكرت قبل 30 عاما أنها كانت حاملا في الشهر الثالث، فصار حريق في بيت جيرانهم فركضت، وبعدها نزلت الدورة عليها أكرمكم الله، جلست 15 يوما تتكرر عليها مدة 4 أشهر لا تصلي. تقول إنها اعتبرته دم حيض وهي جاهلة، وكان ذلك قبل 30 عاما أو أكثر، فهل عليها شيء؟ في خلاف بين أهل العلم في الحامل هل تحيض أو لا، ولكن القول المرجح وهو قول أكثر أنها لا تحيض، فعلى هذا ما ينزل عليها يعتبر دم فساد، لا حكم لا حكم، حكم الاستحاضة، حكمه حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم ولا من الصلاة، فتصوم وتصلي وإن نزل عليها الدم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مستحاضة أن تفعله، أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، والصيام منها صحيح الواجب لا يسقط عنها، لأن هذا الدم لا حكم له، لا يأخذ حكم الحيض، ولذلك صار الحيض دليلا على براءة الرحم، صار الحيض نزول الحيض دليلا على براءة الرحم، ولو كانت تحيض ما استبرئت المرأة بحيضة وما اعتدت بثلاث حيض، لأنها قد تحيض 3 حيض وهي حامل ورحمها غير بريء، فالمرجح أن الحامل لا تحيض، والله أعلم. لذلك شيخ ماذا تفعل مثل هذه؟ يعني تركت الصلاة والصيام 15 يوما تقضيها. كيف تقضيها شيخ؟ تقضيها سردان يعني كل يوم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، انتهى يوم وتفعل مثلها لليوم الثاني وهكذا، وتصوم ما مر بها من صيام واجب تقضيه، والله أعلم. تقضي في أوقات الصلوات، صلاة الفجر في الفجر وصلاة الظهر، ولا في أي وقت؟ لا تقضي فورا، فوائد تقضى فورا، تعامل معاملة الفوائد وهي تقضى فورا، ما لم يشق عليها مشقة بالغة أو تعجز عن ذلك فإنها تستريح ثم تستأنف. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المواطن التي تشرع زيارتها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ما نسمع من زيارة المساجد السبعة يعد مشروعا؟ في المدينة المواطن التي تزار هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وقبره وقبري أو قبر صاحبيه، وهذه مكانها واحد. المسجد والقبور الثلاثة في الحجرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، اللهم صل وسلم. هذه القبور الثلاثة لا يشد لها الرحل، لكن من دخل المسجد زار المدينة يزورها كما فعل الصحابة وما أثر عن ابن عمر وغيره. والمسجد تشرع زيارته بالحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويزار أيضا البقيع وهو بجوار المسجد وفيه قبور صحابة وناس من خيار الأمة، وأيضا يزار مسجد قباء، يزار مسجد قباء، وكذلك قبور شهداء أحد. وما عدا ذلك فإنه لا يزار. وأما ما ذكر في السؤال من المساجد السبعة فإن هذه المساجد لا أصل لها، لا أصل لها ولا لزيارتها، وزيارتها بقصد التعبد لله جل وعلا بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتعبد لله بغير ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بدعة. وهذه المساجد لا شك أنها محدثة. سئل السمهودي صاحب تاريخ المدينة اسمه وفاء الوفاء في تاريخ مدينة المصطفى، وله مختصر اختصره مؤلفه من الأصل، سئل عن أصول تسميتها، فلم أقف في ذلك على أصل، يعني المساجد السبع. أي نعم، وهو متأخر يعني في المئة فيما أظن العاشرة. على كل حال هذه أمور مبتدعة ويحرص عليها أهل البدع، وإلا فالأصل أنه لا أصل لهذه المساجد السبعة، ولا يتصور أن يوجد في القرون المفضلة مساجد متجاورة بالقرب المعروف في هذه المساجد، لأن هذه تنافي حكمة مشروعية صلاة الجماعة، لأن الصلاة في هذه المساجد كلها مما يفرق الجماعة. فهذه المساجد لا أصل لها ولا أصل لتسميتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سنة المسجد للنساء؟ هل يلزمهن عند دخول أي مسجد أن يفعلن ذلك؟ المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيتها خير لها. لكن إذا جاءت للصلاة في المسجد لمصلحة، مثل أن تحضر درسا أو لأن الصلاة في المسجد أحفظ لصلاتها وأقرب إلى الخشوع من صلاتها وحدها، فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا دخلت المسجد يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذا يدخل فيه الرجال والنساء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالمرأة كالرجل لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، لعموم حديث أبي قتادة الذي أشرنا إليه آنفا. نعم. بالمناسبة يا شيخ، إذا دخل الإنسان المسجد قبيل المغرب أو مثلا بعد صلاة الفجر وكان قد صلى الفجر، في مثل هذه الأحوال سنة دخول المسجد ما حكمها؟ جاء النهي عن الصلاة في 5 أوقات، من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. هذان الوقتان موسعان، وهناك 3 أوقات مضيقة، وهي التي جاءت في الحديث 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الوقتان الموسعان الأمر فيهما أوسع من الأوقات 3 المضيقة، فمن دخل بعد صلاة الصبح وأراد أن يصلي تحية المسجد فله ذلك، لأن عموم النهي مخصوص بقضاء راتبة الصبح، راتبة صلاة الفجر تقضى بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي ركعتين بعد الفريضة فقال الصبح 4، قال إنه لم يصلي الركعتين فأقره على ذلك. وأيضا حث على التصدق على من دخل بعد فراغ الصلاة وهو في هذا متنفل. فالعموم من النهي، عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح مخصوص، دخله الخصوص فهو غير محفوظ. وكذلك عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر في الوقت الموسع والشمس بيضاء نقية، النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فدخله التخصيص، فعمومه غير محفوظ. وأما الأوقات 3 المضيقة المشددة فإنه المتجه أن لا يصلي فيها من دخل المسجد في هذه الأوقات، لأن عمومها غير مخصوص، غير مخصوص، فهو محفوظ لم يدخله تخصيص. حتى قال بعض أهل العلم أن النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تتضيف الشمس الغروب إنما هو من نهي الأسباب، لئلا يسترسل المصلي فيصلي إذا تضيفت الشمس للغروب أو طلعت الشمس بازغة، وكأن الحافظ بن رجب يشير إلى هذا. فمنع الصلاة في الوقتين الموسعين من باب سد الذريعة، وفي الأوقات المضيقة لذاتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.